أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله. دائم بلسان حاله، وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ وقال رب ادعوني استجب لكم. نعم، لم يقل ان الذين يستكبرون عن دعائي، فقال عن عبادتي، فدل على ان الدعاء عباده. هل الدعاء دين خالد؟ نعم، الدعاء دين. الدليل ايش؟ صح، هذا موج كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين، اي الدعاء. طيب، ذكرنا ان الدعاء اداب واجبه، بمعنى انه يشترط لإجابة الدعاء شروط. نعم، أن أدعو الله الموقف وهو موقف بالإجابة، يعني لا متردد. طيب، ثاني، لا ألوان الساعة. طيب، يعني أن الله قادر على إجابة الدعاء، أما أن الله لا يخير فهذا هو معنى الإقامة الإجابة. أحسن، أن يدعو الله وهو محس بالافتقار إليه. إيش؟ ايش؟ ان يتجنب في الحرام. طيب، الدليل هل في هذا دعاء مقام حرام ولبس حرام لانه يستجاب لذلك؟ ما في دعاء. هذا الذي سقط من الحديث، ما في دعاء. اقرا الحديث. طيب، يا خير اللي يتكلم. كم اللي وراء هين؟ ذكر الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر. نعم، من آداب الدعاء المسنونة وليست الواجبة رفع اليدين. الدليل إن الله حي كريم يستحي من عباده إذا رفع اليدين، من عبده إذا رفع اليدين أن يردهما صفر. هذا واحد. وكذلك الدين الذي سقناه قبل قليل يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب. طيب، هل رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء على كل حال أو ماذا؟ معجوب، قل فصل. مهاتف، أعطنا قائد، أعطنا قائد إن شاء الله. مشكلة، ما هو هذا؟ ما هو ضابط؟ صح، إما نصا صريحا وإما ظاهرا. طيب،

لأنك إذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاة كلها يعني معك، يجب أن يكون هذا المعنى. كبروا طيب سؤال، هل تكبير عبادة ولا غير عبادة؟ كلهم سؤال ذكروا عبادة. طيب هل قيد بهذا الحال المخصوصة؟ بل كان الرسول إذا مر بآية وعيد تعود، بآية رحمة سأل، بآية تسبيح سبح. أخشى بعد ذلك في يوم الأيام يجوا صفقون وإحنا صفقنا تعجبا. بارك الله فيكم، العبادات لا مدخل للعقل فيها، حتى العلماء قالوا ما في قياس في العبادات، القياس في الأحكام فقط. أما العبادات، العبادة ما يمكن تأتي العبادة مستقلة من عندك. نعم ثلاث دقائق فقط انتهت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده أو خطايا ومن كان فيه فجزاء الله متفق عليه. وعن جويرية بنت عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لأغلن فيما قلت منذ جوزك وتركهن. سبحان الله بحمده عز خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومزاد الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى مع العبد متى ذكره وتحركت به شفتاه، فهل هذه المعية من الخاص أو العام؟ هذه من المعية الخاصة في الوصف بالشخص. طيب هل المعية الخاصة مفردة أو أصلة الذات؟ صفة إيش؟ صفة الأفعال. علل. نعم لأنها توجد لوجود الأسباب وتنتفي من انتفائها، فتكون متعلقة بمشيئة الله، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة إيش؟ جلية. ذكرنا أن الخاصة لها مقتضيات غير العام، فما مقتضيات الخاصة؟ مقتضيات الخاصة العناية بالشخص وحبه. وإيش؟ وحبه. وغير والنصر والتعيين وما أشبه. طيب وذكرنا أيضا أن الخاصة تتعلق الوصف وتتعلق بها بشخص. نعم مثال الثاني. في الشخص قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. مثال آخر آدم. نعم نعم. قوله تعالى: لا تحزن إن الله معك. نعم قول الله النبي أنه قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. تمام. طيب المعية العامة عبيد الله مثال. نعم يعني ما يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طيب ما مقتضيات المعية العامة؟ كما نعم أن الله عز وجل يعني مثل مقتضيات المعية الخاصة العامة. ان الله عز وجل اذا كان معهم حفظهم كذلك. و الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. نعم. طيب فيما سبق مضى ما يدل على أن الأعمال تختلف في إنشائها من عذاب الله. إذن الأعمال تتفاوت في إنجاء العاقب من النار. طيب في حديث أبي هريرة الثاني ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلى تقرأ الحديث عن ظهر قلب ما جلس قوم مجلسا هل في هذا الحديث دليل على ما ذهبت اليه بعض الطوائف ذات الطرق من الاجتماع على ذكر معين وبصفه معينه وما اشبه ذلك؟ فيه دليل لهم ها هنا في طوائف يجتمعون على الذكر ويذكرون على بصفه واحد وهز واحد. نعم. وهم أشبه ذلك. هل في هذا الحديث دليل لهم؟ ليس في دليل. كيف يكون دليل ولا خالد؟ يعني إذن الفعل المطلق يقيد بالعمل بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولا يسعى المطلق أن يفعل في الإنسان ما شاء. نقول هذا لا شك أنه يدل على فضيلة الاجتماع على الذكر لكن لا على هذه الصفة لأنه لو كان المراد بذلك هذه الصفة لكان أول من يطبقها من؟ الرسول وأصحابه. نعم. طيب هل في قوله ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله الا كان عليهم حصر يوم القيامه هل في قوله هل في هذا الحديث ما يدل على وجوب الذكر في المجالس؟ كيف ذلك؟ يعني يجب اذا جاءت المجلس ان نذكر الله ونصلي على الرسول. ما قعد قوم مقعدا اي مقعد هل يدل؟ طيب لماذا وهو يقول الا كان عليهم حسرة؟ يعني يتمنون انهم ذكروا الله وصلوا على الرسول فيتحسرون على ايش؟ على فوات الثواب لا على حصول العقاب. وفوات الثواب لا يلزم من حصول العقاب اللهم الا بدليل. طيب لا ينبغي ان يقوم قوم من مجلس الا ذكروا الله وصلوا على نبيه وهذا امر سهل جدا. اي واحد يستطيع مثلا يتكلم بكلمه يذكر الله فيها ويذكر الرسول فيصلي عليه. ثم قال انا ابي ايوب نعم له الملك وله الحمد. نعم. قال وهو على كل شيء قدير. نقرأ الحديث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. ذكرنا ما سبق من قال بلسانه مخلصا بها في قلبه وليس مجرد قول